الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 19 بعد 100 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى الصفحة 55 بعد 1000 من الجزء الثالث، ووصلنا إلى القسم الرابع من مخصصات العموم، النص الخاص. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: الرابع من مخصصات العموم النص الخاص، وتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. والحديث رواه البخاري ومسلم. والدينار هو المثقال، قلت في الهامش، الدينار هو المثقال من الذهب، هو يساوي 4 جرامات وربع جراما ذهبا، لعموم قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن هذا يقتضي عموم القطع في القليل والكثير، فخص بالحديث ما دون ربع دينار فلا قطع فيه، وكتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم، يعني مثال وفرع للتخصيص. قال صلى الله عليه وسلم: لا زكاة فيما دون 5 أوسق. والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. قلت في الهامش: والأوسق جمع وسق، وهو يساوي 60 صاعا، والصاع يساوي 4 أمداد، والمد مقدار ملء الكفين المتوسطين بما يعادل 510 جراما. قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. يبقى هنا الرابع من مخصصات العموم النص الخاص الذي يخصص. قال: يبقى حديث يخصص حديث. قال: فإن هذا يقتضي وجوب العشر في قليل ما سقي بالسماء وكثيره، فخص بالحديث الأول منه ما دون 5 أوسق فلا زكاة فيه. بيان وجوب تقديم الخاص على العام وحمله عليه متقدما كان أو متأخرا، بعيدا عن تقديم الدليل متقدما أو متأخرا في الناحية الزمنية، فهذا لا يعني، سواء يبقى المسألة متقدما كان أو متأخرا. قال: وسواء كان العام كتابا أو سنة، وسواء كان متقدما أو متأخرا، فإن الخاص يخصه، بعيدا عن مسألة النسخ. حتى في مسألة النسخ قلت في آخر الجزء أو آخر الجزء الثاني في كتاب ما قل ودل، وقد شرحته لكم، مسألة معرفة الناسخ من المنسوخ، حتى لو علم وعرف الناسخ من المنسوخ ووجد طريق ووجه إلى الجمع، فلا يقال بالنسخ إلا عند إيه، كما قلنا، عند تعذر الجمع، وهذا قول الأصوليين، فلا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، واخد بالك؟ هذا بالنسبة للناسخ والمنسوخ. وكذلك العام والخاص في مسألة المتقدم والمتأخر سواء. قال: لا يقدم عليه لقوة الخاص، أي لقوة دلالته على مدلوله، فإنها قاطعة، ودلالة العام على أفراده ظاهرة، والقاطع مقدم على الظاهر. قال: والقاطع مقدم على الظاهر. فالمسألة دي لابد أن تعلموها وتفهموا دلالتها. وقد نقل، قلت أنا، وقد نقل أبو بكر بن العربي القاضي المالكي الإمام في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن والكريم، قال: الخاص يقضي على العام إجماعا. احفظوها: الخاص يقضي على العام إجماعا. الخاص يقضي على الخاص، الخاص يقضي على العام إجماعا. فدلالة العام عامة إلا أن يخصصه دليل، فلا بد من حمل العام على الخاص إجماعا. وقد قال بعض وكثير من الأصوليين أن المسألة ليس فيها إجماع، بل المسألة فيها إجماع، ونص ما قاله أبو بكر بن العربي رحمه الله. طيب، قال: ودلالة العام على أفراده ظاهرة، والقاطع مقدم على الظاهر. مثاله لو قال: كلما سرق السارق فاقطعوه، وهو معنى الآية، فدلالته على قطع من سرق دون ربع دينار ظاهرة. ودلالة قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، على عدم القطع فيما دونه قاطعة فيقدم. والتسوية بين عموم الكتاب والسنة متقدمة ومتأخرة في تقديم الخاص عليه، وهو قول الشافعية، وعن أحمد رحمه الله تعالى: ويقدم المتأخر من النصين خاصة كان أو عاما، وهو قول الحنفية لوجهين، أحدهما قول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه كما في الهامش عندي، رواه مسلم في صحيحه من كلام ابن عباس، ورواه البخاري وجعله من قول الزهري. أي بالآخر فالآخر، أو بالآخر فالآخر، بالآخر، نعم، بالآخر فالآخر، وهو عام في تقديم المتأخر خاصة كان أو عاما، لأنه الذي استقر عليه حكم الشرع. فمهما قابلك من مسائل حمل العام على الخاص في مسائل خلافية، المسألة فيها إجماع في مسألة حمل العام على الخاص وجوبا. طيب، الثاني أن المتأخر إن كان هو الخاص فهو المتقدم بالاتفاق، هذا اتفاق، إن كان المتأخر كان هو الخاص فهو المتقدم بالاتفاق أو بالاتفاق، وإن كان هو العام فهو كآحاد صور خاصة فجاز أن يرفع الخاص. وتحقيق هذا نحو ما سبق في أن الباقي بعد التخصيص حقيقة، مسألة حديث عام ثم خصص، يبقى على عمومه ما لم يخصص في هذه الصورة التي خصص بها بدليل معين. فهمت؟ وتقريره أن اللفظ العام كألفاظ متعددة تدل على مسميات متعددة، كما لو نص على كل واحد منهما بلفظ فالحكم في كل واحد من المسميات المذكورة يصح أن يرفع الحكم المنافي له في مسميات في مسمى خاص ثبت قبله. يبقى التخصيص بدليل، والتعميم بدليل، والنسخ بدليل، والمنسوخ بدليل، والمقيد بدليل، والمطلق بدليل، والمحكم بدليل، والمتشابه بدليل، والمعين والمجمل بدليل، والمبين بدليل، وهكذا. مثاله لو قال: أعطي زيدا درهما، ثم قال: لا تعطي أحدا شيئا، فكأنه قال: لا تعطي فلانا شيئا ولا فلانا ولا زيدا، فكان هذا النهي عن إعطاء زيد رافعا للأمر المتقدم بإعطائه. يبقى نجمع بين الأدلة. ولنا، قال: ولنا أن تقديم الخاص عملا بكليهما. احنا قلنا قبل ذلك قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، وقاعدة الإعمال تؤدي إلى قيام السنة، كل السنن. فإن قدمنا مثلا الحاضر على المبيح أو المبيح على الحاضر فهذا ليس إعمالا للسنة. لذلك أفردت في هذه المسألة كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال. هكذا نص عنوان الكتاب، وطويل، جعلته طويلا للبيان. فقال هنا: ولنا أن تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس، أي لنا على تقديم الخاص على العام تقدم أو تأخر، أن من تقديم الخاص عملا بكلا الدليلين الخاص والعام فيما عدا صورة التخصيص. يبقى ما هو هنا يخصص، إذا العام يخصص ووجد التخصيص، فيخصص في هذه الصورة ولا يخصص في صور أخرى لأنه لا دليل عليها. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي تقديم العام إلغاء للعمل بالخاص، والنصوص الشرعية يجب العمل بها ما أمكن. ما أقوله هنا: الإعمال أولى من الإهمال. لذلك قال نجم الدين الطفي هنا، قال: والنصوص الشرعية يجب العمل بها ما أمكن، فيكون العمل بكلا النصين بتقديم الخاص أولى من إلغاء الخاص بتقديم العام. وبيانه أنه إذا قال أعطي زيدا درهما ثم قال لا تعطي أحدا شيئا، فإذا عمل بهذا العموم وحده ومنع أو منع زيدا كان ملغيا للنص الخاص في إعطاء زيد، وإذا أعطى زيدا ومنع من سواه كان عاملا بالنص الخاص في إعطاء زيد وبالعام في منع غير زيد، فيكون أولى من تعطيل أحد النصين. خلاص؟ طيب، وبينت لك في الهامش الإعمال أولى من الإهمال. قال: والجواب عما احتج به الخصم. أما قول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، فهو محمول على النسخ بدليل ما ذكرناه كما تكلمت في مسائل النسخ في نهاية الجزء الثاني من هذا الكتاب. وشرط النسخ التعارض وعدم إمكان الجمع من كل وجه، وهو منتفي ها هنا. قلت في الهامش: وهو نفس ما قاله النووي في شرح مسلم عند هذا الحديث. وأما قولهم العام كأحد صور خاصة، فجاز أن يرفع الخاص، قلنا الجواز مسلم، لكن ما ذكرناه أولى، والأولى في الشرعيات متعين لأنه أغلب على الظن، وبيان أن ما ذكرناه أولى ما سبق في دليلنا. وأيضا فإن ما ذكرتموه نسخ وما ذكرناه تخصيص، وإذا تعارض النسخ والتخصيص كان التخصيص أولى، لأن النسخ يرفع الحكم والتخصيص يخصصه على وجه معين، لأنه بيان وتقرير. التخصيص بيان والنسخ إبطال وتعطيل كما قلت. ولأن النسخ على خلاف الأصل، إذ الأصل دوام الحكم واستمراره، دوام الحكم واستمراره، والبيان على وفق الأصل في كلام الحكيم، إذ الأصل أن يكون المراد به بينا، لكن البيان قد يقارن بالخطاب وقد يتأخر عنه، يقارن يعني ملتصق به. قلت أي الطفي: ولعل مثار الخلاف أن العام هل يدل على أفراده بالخصوصية أو بالظهور؟ قال: فإن قيل بالخصوصية فلا فرق بين الخاص وطبقه من العام، في أن كلا منهما مقطوع بإرادة حكمه فيه، فيرفع الثاني الأول. وإن قلنا بالظهور وهو الأظهر، يعني الأظهر الغلبة، فالخاص قاطع في الدلالة فيقدم كما سبق. فإن جهل التاريخ فهكذا عندنا، أي يقدم الخاص على العام حتى في مسألة الجهال، لأن أكثر ما في جهالة التاريخ أن يقدر تأخر العام، ونحن لو تحققنا تأخره قدمنا الخاص عليه، سواء كان هذا أو هذا. في العنوان الذي عنونته بيان وجوب تقديم الخاص على العام وحمله عليه متقدما كان أو إيه أو متأخرا، لأن أكثر ما في قال لأن أكثر ما في جهالة التاريخ أن يقدر تأخر العام، ونحن لو تحققنا تأخره قدمنا الخاص عليه، فلا فرق على قولنا بين تقدمه وتأخره وجهالة التاريخ. وعند الحنفية تعارضنه وقياس الرواية المذكورة عن أحمد، والتعارض بين الخاص وما قابله من العام، لأنه يحتمل أن يكون العام متأخرا فيكون ناسخا للخاص، ويحتمل أن يكون العام متقدما فيكون مخصوصا بالخاص، فلا مرجح، فيجب الوقف لئلا يكون ترجيح أحدهما تحكما. أهل العلم في المسائل الشرعية يقولون مثلا: هل الأمر للإباحة؟ يقولون بالإباحة أو بالحظر، والقول الثاني بالتوقيف، يتوقفوا. ومتى يكون التوقيف؟ عندما تتعارض الأدلة بين الوجوب والنهي، أو بين الإباحة والحظر، ولا دليل وصل إلى المجتهد في هذه الحالة في هذه المسألة وتوقف، أي توقف اجتهاده عن النشاط في الحسم في المسألة والترجيح فيها. يبقى الوقف يكون عند نضوب الاجتهاد في وقت ما، لأن الإنسان وكل من يتكلم في دين الله يأتي عنده نشاط وهمة أو توفيق في وقت، وفي وقت آخر لا توفيق فيه. فالمسألة، انتبهوا لهذه المسألة. قال: والتعارض بين الخاص، والتعارض بين الخاص وما قابله من العام، لأنه يحتمل أن يكون العام متأخرا فيكون ناسخا للخاص، ويحتمل أن يكون العام متقدما. قلنا هذا الكلام. طيب، قلت الطوفي: والجواب عن هذا بمنع عدم المرجح، بل من المرجح موجود، وهو ما سبق من ترجيح التخصيص على النسخ إذا تعارض. قلت في الهامش: وكذلك خصصوا عموم قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بأن العبد لا يرث، أفاده السمعاني في قواطع الأدلة. وتخصيص آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد كالأمة، أفاده الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام. دائما كما علمتم عني في هذا الكتاب أو في غيره، هنا أبين أقوال أهل العلم والترجيح، وآتي في الهامش أعضد هذا بكلام يناسب هذا المقام من كتاب آخر أو كتابين أو ثلاثة، على حسب ما يأتي إلي في تحقيق المسألة، يعني وأنا أكتب الكتاب أو المقالة أو ما شابه. طيب، تخصيص السنة بالكتاب والكتاب بالسنة. وقال بعض الشافعي: لا يخص عموم السنة بالكتاب، وهذا متصل بقوله قبل: وسواء كان العام كتابا أو سنة، أي فإنه يخص بالخاص كتابا كان الخاص أو سنة، وذلك يقتضي تخصيص العموم عموم الكتاب السنة بالكتاب. وقال بعض الشافعية: لا يجوز ذلك، وخرجه ابن حامد قولا أي رواية لنا، الشافعية يعني، قال ابن حامد من الحنابلة، يبقى الكلام ده كلام طوفي، أي رواية لنا. واحتج بأن السنة مبينة أو مبينة للكتاب، لقوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو خصصها الكتاب لبينها، لأن التخصيص بيان، وحينئذ يلزم التناقض، إذ يصير كل واحد من الشيئين تابعا للآخر باطل. طيب، أقول هنا مرة أخرى: وخرجه ابن حامد قولا أي رواية لنا. طيب، قال: ولنا على صحة تخصيص السنة بالكتاب، والجواب عما ذكره الخصم وجهان. الطوفي دائما إذا حقق المسائل يبين قول الخصم والقول الذي يرجحه، ويبين دلالة الخصم قبل دلالة القول الذي يرجحه، ليبين لك الأبعاد والدلالات التي يتقرر من خلالها الترجيح، لأن مسألة الترجيح أعلى درجات الاجتهاد عند أهل العلم من أهل الحل والعقد. فلذلك أكثرت من النقولات من كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي، وأكثر منه الأصوليون الأئمة الكبار في الأصول، لا سيما المرداوي في التحبير شرح التحرير، وأكثر من كلام الطوفي جدا. والمرداوي إمام في الفقه وإمام في الأصول رحمهم الله. قال: أحدهما أن الدور والتناقض إنما يلزم من ذلك لو بين كل واحد منهما من الآخر ما بينه الآخر منه بعينه، وليس كذلك، بل الذي تبينه السنة من الكتاب لا يبينه الكتاب من السنة، وما يبينه الكتاب من السنة لا تبينه السنة من الكتاب، فلا دور ولا تناقض. يبقى المسألة منفصلة والجهة منفكة، هذا له تحديد وهذا له تحديد. الوجه الثاني أن تبيين كل واحد منهما للآخر من وجه، فيكون ذلك باعتبار جهتين، جهة وجهة، منفصلة، الجهة منفكة يعني، فلا تناقض، وهذا يرجع إلى الأول أو يشبهه. ولنا على تقديم الخاص وجهان، أحدهما أن إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام، أي إذا ورد عام وخاص فالظاهر الغالب أن حكم الخاص مراد به، وأن المراد بالعام ما عدا الحكم الخاص. مثاله، وبالمثال طبعا يتضح المقال، إن إرادة أن الأنبياء لا يورثون من قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث كما في الصحيحين، ظهر من إرادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هذه الآية تشمل الأنبياء وغير الأنبياء، وهناك تخصيص بهذا الحديث في الصحيحين. وإذا كانت إرادة الخاص أظهر وأغلب قدم لذلك، أي لظهوره وغلبته، وقد سبق بيان تقديم الخاص على العام بطريق آخر. الوجه الثاني أن الصحابة ذهبوا إلى ذلك وبادروا إليه بفقههم في صور كثيرة، وبدأ يسرد هذه الصور، منها تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بقول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، والحديث في صحيحين. يبقى هذا تخصيص للسنة، تخصيص للكتاب من السنة، وهذا لا خلاف فيه، الحديث في صحيحين، والآية بلفظها متناولة لجواز ذلك، يبقى في تخصيصه. ومنها تخصيص آية الميراث، وهي قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الحديث صحيح البخاري. والآية بلفظها متناولة لتوارثهما ولدا ومولودا، يبقى كافر ومسلم. وكذلك خصت في القاتل بقوله عليه السلام لا إرث لقاتل، وفي ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه بقوله عليه السلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وبينت لا إرث لقاتل أكثر من مرة قبل ذلك، والحديث عليه العمل وهو ضعيف من ناحية المتن، وحسنه البعض. ومنها تخصيص عموم الوصية في قوله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، بقوله عليه السلام لا وصية لوارث، وسبق تحقيقه، قلت رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والآية بلفظها متناولة للوصية له، قلت في الهامش وكذلك خص عموم قوله وأحل الله البيع بقوله لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، كما في صحيح البخاري ومسلم. قال ومنها تخصيص قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بقوله كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يبقى هذا بين في التخصيص. قال وإذا ثبت تخصيص الصحابة عموم الكتاب بخصوص السنة متسارعين إليه من غير طلب تاريخ ولا سؤال عن عام هل خص أم لا، يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا المعنى، ولا توقف، دل ذلك على جوازه بل وجوبه، دل على وجوبه، لأنه ذريعة إلى تعريف الحكم الشرعي الواجب، وذريعة الواجب واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة متفق عليها، إلا كما خصصتها لأنها كانت عامة وأخذها الإخوان والتكفيريون وأهل البدع وجعلوها كالغاية تبرر الوسيلة، لا، لابد من شرعية الوسيلة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن كان لا يتم الواجب إلا به بطريق غير شرعي فهو حرام بالإجماع. دي مسألة مهمة للغاية، بينتها في أكثر من كتاب لي، وأوله في هذه المسألة كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، هو مرفوع على الموقع من سنين. وأما الواقفية الذين توقفوا في تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لأن الكتاب قطعي السند لتواتره، ظني الدلالة لما عرف من أن دلالة العام ظاهرة ظنية وخبر الواحد قطعي الدلالة لخصوصه وخصوصيته في مدلوله، وظني الثبوت من حيث السند، فيتعادلان لأن كل واحد منهما صار راجحا من وجه مرجوحا من وجه. تكلمت في أكثر من كتاب وفي أكثر من مقالة في هذه المسألة، بمعنى مسألة درجات الحديث. الحديث متواتر وأحاد ومستفيض ومشهور وصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، كل هذه الأحاديث ثبتت. فالحديث الحسن ثابت عن رسول الله، والحديث المتواتر ثابت عن رسول الله. فالحديث المتواتر أعلى درجات التواتر، والحديث الحسن لغيره مجموعة من الأحاديث ضعيفة حسن وقوى بعضها بعضا. هذا الحسن لغيره مع الحسن مع المتواتر الأعلى والدرجة، المهم إيه؟ صحة الحديث. فإن حسن فهو صحيح، بمعنى مقبول، لأن هناك فرق بين الحسن والصحيح، مقبول. هذه المنظومة الاستدلالية استدللت بها في كتاب التعارض والترجيح بين هاتين القاعدتين كما بينت آنفا من قريب في هذا الدرس يعني. فهنا لابد أن تراعي هذه المسألة لأن الإعمال إيه أولى من الإهمال. طيب، قال مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا الحديث صحيح مسلم. فيقدم الخبر عندنا على ما يقابله من الآية ويتعادلان عند الواقفية. قلت الواقفية نوع من النضوب في مسألة الترجيح، ثم بعد ذلك يمن الله سبحانه وتعالى أو يمن الله سبحانه وتعالى على المجتهد فيتذكر دلالة أو حديث كان غافلا عنه في جلسة أخرى لنفسه أو في جلسة عامة. ودعواهم التعادل بين عام الكتاب وخاص السنة ممنوعة، فما ذكرناه من اتفاق الصحابة على التخصيص ومبادرتهم إليه، وإلا أي وإن لم يكن ذلك جائزا لتوقف الصحابة كما توقفتم. واخد بالك، قلت مسألة التوقيف لا يستقيم. قولنا من غير تاريخ، من غير تاريخ يعرض بما سبق من أن التاريخ إذا جهل يقدم الخاص عندنا ويتعارض عند الحنفية. طيب، أي لو صح هذا لاستفصل الصحابة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، مسألة مهمة وبينتها تفصيلا أيضا في كتاب منهجية الفتوى، وهو آخر كتاب لي وانتهيت منه وطبع ولله الحمد والمنة، فاهتموا به جدا، منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، هذا عنوان الكتاب، وقعدت فيه 32 قاعدة من قواعد أصول الفقه. طيب، به يستقيم لك إن شاء الله مسألة الاستدلال الصحيح والراجح من المرجوح وكيفية الفتوى. أي لو صح هذا لاستفصل الصحابة في تخصيصهم هذه العمومات، بين أن يكون العام متقدما أو متأخرا. قال: واحتاجوا لذلك إلى طلب التاريخ، ولكن ذلك لم ينقل عنهم مع كثرة مجاري اجتهادهم بتخصيص العام وغيره، ما فيش دليل، ولذلك قال لاستفصل الصحابة. والصحابة يسيرون على هدي النبي في استدلالتهم وفي الاستدلال وفي الفتوى، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا بالإجماع، واخد بالك، والصحابة يفعلون ما كان يفعله النبي. ودل على ما ذكرناه من عدم الفرق بين تقدم العام وتأخره. وأما قوله عز وجل: حتى ينكح زوجا غيره، مع قول صلى الله عليه وسلم حتى يذوق يذوق عسيلتك، فلا يصح أن يجعل من باب التخصيص العام، لأن أحدا لم يقل فيما علمت أن النكاح عام في العقد والوطء حتى يكون ذوق العسيلة تخصيصا لأحدهما بالإرادة، بل الصواب أنه من باب بيان المجمل. دقة الأصوليين في توصيف الحالة مهم جدا، لأن مسألة الدلالات الإضافية والدلالة الحقيقية مهمة في معرفة دلالة ومعرفة المراد من الله ورسوله في الآية والحديث. قال لأن قال لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح حتى تنكح زوجا غيره تردد بين أن يكون المراد به العقد أو الوطء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به الوطء المجمل والمبين. والأقوال المشهورة في النكاح هل هو حقيقة في الوطء أو في العقد مشترك بينهما، اللفظ المشترك كما بينته. قال والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى كلام الطوفي، وهذا كلام من أجود ما يكون. عنوانت عنوانا تخصيص الكتاب بالسنة. قلت لم يمثل الطوفي لتخصيص الكتاب للسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه الآية خصصت عموم حديث صلح الحديبية الذي رواه البخاري في صحيحه، وفيه قال سهيل ابن عمرو وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي صلح الحديبية وافق النبي وتصالح على هذه الصورة. قال ابن كثير في تفسيره عند الآية من سورة الممتحنة تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فكان فيه على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقوله رجل هذا خاص أحد امرأة أو رجل، وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك. يبقى أحد كل أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد. وقال الزركشي في البحر المحيط يجوز تخصيص، قال قال يجوز تخصيص خبر الواحد بالقرآن، وأمثلته غزير كثيرة، ومن أمثلته قوله عليه السلام ما أبين من حي فهو ميت. قلت في الهامش رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، والدارمي في سننه، وابن ماجه وصححه المجد في المنتقى، والدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك وصححه، وفقه الذهبي. قال الزركشي فإنه خص منه الصوف والشعر والوبر بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وكذا قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما في الصحيحين، فإنه خص منه أهل الذمة بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والحديث متفق عليه كما قلت قبل ذلك. فإنه خص من الكلام سبق اللسان باليمين بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والحديث صحيح مسلم. مخصص بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وبينتها آنفا في مسألة التنصيص بين الحر والعبد. انتهى كلامه. قلت أمثلة لتخصيص القرآن بالقرآن، يبقى تخصيص السنة بالقرآن والقرآن بالسنة، وأمثلة لتخصيص القرآن بالقرآن. قال الزركشي في البحر المحيط: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب في قول جمهور الأمة، خلافا لبعض الظاهرية المتمسكين بأن المخصص بيان للمراد باللفظ، فيمتنع أن يكون بيانه إلا من السنة، فكيف يكون بيانا لبيان وهو من نفس جنس الكتاب؟ لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الشبهة، وأنزلنا إليك الذكر، والذكر هو القرآن، لتبين للناس، وأنزلنا إليك يا رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم ما نزل إليهم. قال الزركشي: ولنا أنه وقع، ده واقع والدليل موجود، لأن الله تعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهي عامة في الحوامل وغيرهن، فخص أولات الحمل بقوله: وأولات الأحمال إيه؟ أجلهن أن يضعن حملهن. ده تخصيص من الكتاب للكتاب، وهذا بلا خلاف، ده إجماع. وخص به أيضا المطلقة قبل الدخول بقوله: يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وما قاله معارض بقول أو معارض بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. شوف، دليل بدليل وحجة بحجة، يعني هنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى هنا تبيين السنة للقرآن، وهنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يبقى نفس القرآن به البيان تبيانا لكل شيء، كل من أشد صيغ العموم. والجمع بين الآيتين أن البيان تحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أعم أن يكون منه بالسنة أو على لسانه بالقرآن، كما في حديث أبي داود في السنن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله، أوتيت القرآن ومثله معه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشريف المرتضى في الذريعة: الخلاف يرجع إلى اللفظ، والمخالف لا يسمى التخصيص بيانا. انتهى كلامه. قلت: وكذلك خص عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، بقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا في الهامش قلت القرطبي، قال القرطبي في تفسيره لجامع الأحكام القرآن: والمطلقات لفظ عموم، والمراد به الخصوص في الدخول بهن، وخرجت المطلقة قبل البناء بآية الأحزاب: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا رقم أربعة في الهامش، عند قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. غفلت عن أن أذكرها في وقتها. طيب، قلت: وقال الأمدي في الإحكام، في أصول الأحكام: اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الطوائف، ودليله المنقول والمعقول. أما المنقول فهو أن قوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ورد مخصصا لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، ورد مخصصا لقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فهنا اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، يبقى المسألة مفهاش كما قال زركشي ونقل عن بعض الظاهرية أنه لا يجوز تخصيص القرآن بالقرآن والكتاب بالكتاب. فهنا اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب. وهنا نكتة وفائدة مهمة لمن عنده ملكة التصنيف في دين الله. مسألة يا إخوة عدم الاقتصار على معلومة واحدة، لابد من التقصي الكبير والتحقيق لمسائل الشريعة بنقل كلام والنقولات عند أهل السنة، وجمع الأدلة في صعيد واحد من معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، ومعرفة الأدلة حتى يتزن لك قولك على الكتاب والسنة والإجماع. يبقى العجلة في تحقيق المسائل من أفسد ما يكون، هذا جهالة، لأن المسألة إن حققت ينبغي أن تحقق على جميع وجوهها للاستدلال في صعيد واحد. أنت لا تعرف الناسخ من المنسوخ فسدت، ولا تعرف العام من الخاص هلكت، ولا تعرف المحكم من المتشابه ولا المجمل من المبين هلكت. فلا بد في صعيد واحد التقصي الكبير. ثم عنوانت عنوانا أدلة تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو تكملة لكلام الآمدي هذا المذكور. فلما بين الآمدي آنفا اتفاق العلماء على ذلك إلا ما شذ، قال: أما المعقول فهو إنه إذا اجتمع نصان من الكتاب أحدهما عام والآخر خاص، وتعذر الجمع بين حكميهما، فإما أن يعمل بالعام أو الخاص. فإن عمل بالعام لزم منه إبطال الدليل الخاص مطلقا، ولو عمل بالخاص لا يلزم منه إبطال العام مطلقا، ولإمكان العمل به فيما خرج عنه كما سبق. فكان العمل بالخاص أولى، ما هو هذا كما بينت كلام ابن العربي في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. فقال: فكان العمل بالخاص أولى، ولأن الخاص أقوى في دلالته، طبعا ده تخصيص، وأغلب على الظن لبعده عن احتمال التخصيص بخلاف العام، فكان أولى بالعمل. وعند ذلك فإما أن يكون الدليل الخاص المعمول به ناسخا لحكم العام في الصورة الخارجة عنه، أو مخصصا له. والتخصيص أولى من النسخ لثلاثة أوجه. الأول: أن النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصة ورفعه بعد ثبوته، والتخصيص ليس فيه سوى دلالة أو سوى دلالته على عدم إرادة المتكلم للصور المفروضة بلفظ العام. العام أكثر من صورة، منها التخصيص غير الذي خصص، فالعام على عمومه. فكان ما يتوقف عليه النسخ أكثر مما يتوقف عليه التخصيص، فكان التخصيص أولى، لأن النسخ يرفع الحكم تماما، كاتجاه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى القبلة في الكعبة، ما ومن قبل كانت إلى بيت المقدس. الثاني: أن النسخ رفع بعد الإثبات، والتخصيص منع من الإثبات، والدفع أسهل من الرفع. والثالث: أن وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ، فكان الحمل على التخصيص أولى إدراجا تحت الأغلب. أيضا قلت أنا الكيال من باب الإعمال أولى من الإهمال، وسواء جهل التاريخ أو علم، وسواء كان الخاص متقدما أو متأخرا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: مثال لتخصيص القرآن بالقرآن والسنة على وضع واحد، وهي الآية في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقد مر أنه خصت بقوله تعالى: وأولاة الأحمال الآية. وكذلك خصها الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوج توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله لا يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. ده في صحيح البخاري، ورواه مسلم في صحيحه باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. بلفظ فأتاني يعني رسول صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي، إن أردت يعني. ونقل الزركشي في البحر المحيط إجماع الصحابة على تخصيص القرآن بالسنة، فقال: ولكن الصحيح الجواز لإجماع الصحابة عليه في مسائل، انتهى كلامه. فذكر بعض الأمثلة السابقة بالأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد. وقال الزركشي في البحر المحيط: يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور، وهو المنقول عن الأئمة الأربعة، واحتج السمعاني في باب الأخبار على الجواز بإجماع الصحابة بأنهم خصوا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وخص الميراث بالمسلمين عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما في صحيح البخاري. فبهذا انتهينا من مسألة التخصيص بين الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.